بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس 12 من شرح لكتاب الصرف الصغير، أسأل الله تبارك وتعالى القبول والإعانة. النوع الثالث من الأسماء المشتقة هو اسم مفعول. قال صاحب الكتاب حفظه الله: هو اسم يؤخذ من الفعل المبني للمجهول لإطلاقه على الذي وقع الفعل عليه. حسب هذا الكلام نريد أن نشرحه أيها الأحبة الكرام. فيقول: هو اسم يؤخذ من الفعل المبني للمجهول. إذا قلت ضرب زيد اللص، هذا فعل مبني للمعلوم، لأن الفعل أسند إلى فاعله فهو مبني للمعلوم، يعني عرفنا من الذي قام بضرب اللص. طيب إذا كان الفاعل مجهولا، لا نعرف من الذي قام بضرب اللص، يبنى الفعل للمجهول فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره. أقول ضرب، ثم نأتي بصيغة اسم مفعول، أقول ضرب اللص فهو مضروب، وأكل الطعام فهو مأكول، وشرب الماء فهو مشروب. يبقى عرفنا الآن كيف يصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي، وقلنا لابد الفعل الثلاثي يكون مبني للمجهول وليس مبني للمعلوم، لأن هناك فرق بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول. اسم الفاعل يصاغ من الفعل المبني للمعلوم. أقول ضرب زيد اللص فهو ضارب، وأكل الطعام فهو آكل، لكن اسم المفعول يا أحبتي يصاغ من المبني للمجهول. أقول ضرب اللص فهو مضروب، وأكل الطعام فهو مأكول. كيف يصاغ اسم المفعول من غير الثلاثي؟ طبعا اسم غير الثلاثي يا أولادي هيشمل الرباعي والخماسي والسداسي. فمثلا كلمة دحرجة، ده فعل رباعي لكنه مبني للمعلوم. أقول مثلا دحرجة زيد الحجر، طيب فهو مدحرج. كيف يعني أتينا بصيغة اسم الفاعل؟ نأتي بالمضارع من دحرجة، أقول يدحرج، ثم أقلب ياء المضارعة ميم مضمومة وأكسر ما قبل الآخر. يعني أقلب ياء المضارعة ميم مضمومة وأكسر ما قبل الآخر، أقول فهو مدحرج. أكرم، أقول يكرم فهو مكرم. إذا أردت أن آتي باسم المفعول أقلب الفعل الرباعي إلى مضارع، أقول يكرم، ثم بعد ذلك يضم، يعني أقلب إلى الياء هذه ميم مضمومة وأفتح ما قبل الآخر، أقول فهو مكرم، يعني وقع عليه الإكرام. أحسن، أقول يحسن فهو محسن، يعني محسن إليه. يعني قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يبقى أنذر ده فعل رباعي، أقول ينذر، ثم نقلب ياء المضارعة ميم مضمومة ونفتح ما قبل الآخر، أقول فهو منذر. وهذا هو الفرق بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول في غير الثلاثي. الله عز وجل قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر، يعني تقوم بالإنذار. لكن عندما تحدث عن من أنذرهم الرسول قال: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. طب إذا كان الفعل خماسي يقال له ما قيل في الرباعي، لما أقول مثلا افتتح أقول يفتتح فهو مفتتح. طب استخرج ده فعل سداسي، أقول يستخرج، ثم نقلب ياء المضارعة ميم مضمومة ونفتح ما قبل الآخر، أقول فهو مستخرج، أقول مثلا الماء مستخرج من الأرض. يقول صاحب الكتاب حفظه الله: اسم المفعول من الفعل اللازم لا بد معه من جار ومجرور. أقول جلس على الكرسي فهو مجلوس عليه. هكذا قال صاحب الكتاب حفظه الله. طيب قد يقول قائل: ولما؟ يعني السبب في قولي هذا يا أولادي. أولا قلنا إن اسم المفعول يصاغ من الثلاثي على وزن المفعول، فأقول ضرب اللص فهو مضروب. طيب إذا حذف الفاعل جاء بالمفعول به فصير نائبا للفاعل. طيب إذا كان الفعل لازما، معنى لازم يعني ليس متعديا، يعني ليس له مفعول، مثل جلس زيد، نلاحظ هذا الفعل ليس له مفعول، لأنه عندنا يا أولادي إذا بني الفعل للمجهول حذف الفاعل إما للعلم به كقوله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا، وإما للجهل به أقول سرق المتاع، إذا لم أكن عالما بالذي سرق فأقول سرق المتاع. إذن ما الذي حدث؟ أتينا بالمفعول به فجعلناه نائبا عن الفاعل بعد حذف الفاعل. طب إذا كان الفعل لازما أقول مثل جلس زيد، هذا في الأصل ليس له مفعول، فلذلك لا يأتي اسم المفعول مع الفعل اللازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور. عرفنا يا أولاد السبب؟ قلنا العلة في ذلك أن اسم المفعول مصوغ من الفعل المبني المجهول ولا يكون من اللازم، لأنه لا يتعدى للمفعول به لينوب عن الفاعل، فإن عدي بالجار أو الظرف صح صياغته منه لنيابة الظرف والجار، كما في قولك المسجد مجتمع أمامه، زيد منطلق به، وأقول مثلا جلس فهو مجلوس به. انتهينا بفضل الله من الدرس اللي هو اسم المفعول يا أولاد. نأتي بعد ذلك إلى الصفة المشبهة، هي مشبهة باسم الفاعل. قد يقول قائل لماذا سميت صفة مشبهة؟ أقول لأنها تشبه اسم الفاعل. اسم الفاعل يا أولادي يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل، واسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي. أقول جلس زيد فهو جالس، وكتب الدرس فهو كاتب، لكن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من اللازم. أقول مثلا كرم زيد فهو كريم، وعظم فهو عظيم. الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة، اسم الفاعل كما قلنا يصاغ من اللازم الذي ليس له مفعول، ومن المتعدي الذي له مفعول، مثل ضرب زيد الولد فهو ضارب، طيب وجلس فهو جالس، لكن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من لازم كما قلت لكم. نجيب على السؤال الآن لماذا سميت الصفة المشبهة بهذا الاسم؟ أقول لأنها أشبهت اسم الفاعل، فاسم الفاعل يثنى ويجمع، كذلك الصفة المشبهة تثنى وتجمع. أقول مثلا زيد كاتب، الزيدان كاتبان، الزيدون كاتبون، هند كاتبة، كذلك الصفة المشبهة. أقول هذا رجل حسن الوجه، رجلان حسن الوجه، رجال حسن الوجه، هند حسنة الوجه. عشان كده سموها يا أولادي مشبهة باسم الفاعل. لكن كما قلت هناك فرق بينها وبين اسم الفاعل، اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي، لكن الصفة المشبهة تصاغ من اللازم فقط. الفرق الثاني أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت، لكن اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث. فإذا قلنا زيد آكل، بعد قليل يشارب، بعد قليل ماشٍ أو جالس أو قائم، لكن الصفة المشبهة تدل على الثبوت. فلما أقول زيد حسن وجه يعني على جهة الثبوت، يعني حسن الوجه على جهة الثبوت والاستمرار. قال صاحب الكتاب تصاغ الصفة المشبهة باضطراد يعني بكثرة من فعلين وهما فعلا، مثل أولادي كارما فهو كريم، عظما فهو عظيم، يبدأ الصيغ على وزن فعلا بفتح الفاء وضم العين. أقول كرما فهو كريم، وحسن فهو حسن، وحمق فهو أحمق، وشجع فهو شجاع. الصيغة الثانية أولادي فعلا بفتح الفاء وكسر العين، مثل أولادي فرح فهو فرح، وغرق فهو غريق، وخضر فهو أخضر، وهي خضراء، وكلمة شبع فهو شبعان، وهي شبع على وزن فعل. ثم قال صاحب الكتاب لها أبنية كثيرة أشهرها أفعل ومؤنثه فعلاء، وده يكون يا أولادي في العيوب وفي الألوان. أقول مثلا هذا قلم أحمر، وأقول مثلا وردة حمراء، طيب هذا عود أزرق، وهذه زرقاء، وهذا أعور، وهذه عوراء، وهذا أعمى، وهذه عمياء. ده الأوزان أو الأبنية الكثيرة التي أخبر بها صاحب الكتاب. يقول في هامش الكتاب الأصل في الصفة المشبهة كغيرها من المشتقات الدالة على الوصف أن تؤنث بالتاء، يعني أقول زيد حسن، وأقول هند حسنة، وأقول مثلا شجاع وشجاعة، وكريم وكريمة، إلا ما نص على أن مؤنثه على صيغة معينة، مثل كلمة أفعل اللي هو مؤنث فعلاء كأحمر وحمراء، وفعلان كما كلمة عطشة، أقول فلان عطشان وهذه امرأة عطشة، طبعا بدون إيه؟ بدون تاء تأنيث يا أولادي. طيب، قال الصيغة الثالثة والرابعة كلمة فعلان ومؤنثه فعلى، وتتكون يا أولادي للامتناء للامتلاء، مثل كلمة شبعان يقال للذكر شبعان يعني امتلأ بطنه بالطعام، وهذه امرأة شبعة على وزن فعلى. طيب عطشان وأقول عطشة، وريان وريا، وغضبان وغضبا. نأتي إلى صيغة يقول الخامسة فعيل، أقول رجل كريم وشريف وطويل وعفيف. طبعا كل هذه الأوصاف يا أولادي تدل على الثبوت، عشان كده سميناها صفة مسبهة باسم الفاعل لكنها تدل على الثبوت. كلمة فاعل مثل كلمة فرح، شرس، لبق، فطن. إذا كلمة فطن تدل على كثرة، أو لا مش لا تدل على الكثرة، على صفة الفطانة في الشخص المتحدث عنه، وكذلك فرح. كلمة فعل مثل كلمة حسن وكلمة بطل. كلمة فعل يعني هذا سهل أو صعب أو ضخم. فيعل مثل كلمة طيب أو ميت أو كلمة سيد. قد يقول قائل من الصفة المشبهة كل اسم على صيغة اسم الفاعل إذا أضيف إلى فاعله. لما أقول يا أولادي طاهر القلب، قد يسأل سائل ويقول طب ما طاهر ده المفترض من اسم فاعل، لماذا جعلته صفة مشبهة؟ هو أجاب صاحب الكتاب بقوله من الصفة المشبهة كل اسم على صيغة اسم الفاعل مثل كلمة طاهر إذا أضيف إلى فاعله، لأن أصلها يا أولادي طهر قلبه، أصلها كده طهر قلبه، فطهر ده فعل ماضي، قلبه ده فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. يبقى أنت اللي حصل أضفت اسم الفاعل أو صفة المشبهة إلى فاعلها، قلت طاهر القلب، أصبحتنا يا أولادي صفة إيه؟ مشبهة. إن ابن مالك يقول عن الصفة المشبهة يعني صفة استحسن جر الفاعل به، مثل كلمة حسن الوجه، أصلا حسن وجهه، بعكس يا أولادي اسم الفاعل لا يضاف لفاعله، لكن الصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها. فكلمة طاهر القلب أصله طهر قلبه، فقلبه فاعل، وبعد ذلك نجعل طاهر مضافا إلى فاعله، أقول طاهر القلب. طيب منطلق اللسان، أصل انطلق الفعل انطلق، وقلت أن اسم الفاعل من الخماسي أو الرباعي أو السداسي، نأتي بزنة المضارع ينطلق، ثم نجعل الياء ميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، أقول منطلق، انطلق فهو منطلق. سبحان الله، طب منطلق ده اسم فاعل من غير الثلاثي، فكيف جعلته صفة مشبهة؟ وهذه أقول لأنه اسم فاعل أضيف إلى فاعله، وأصل الكلام انطلق لسانه، انطلق لسانه فهو منطلق، يبقى أقول منطلق لسانه، منطلق لسانه، منطلق. طبعا لما نونت الكلمة امتنعت الإضافة، كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكانية، أقول منطلق لسانه، ثم أحذف التنوين وأجعل اسم الفاعل ده مضاف إلى فاعله، فتصبح الصيغة أولادي صفة مشبهة، أقول إيه منطلق اللساني، منطلق اللساني. مرتفع القامة، واصل الكلام مرتفع قامته، طبعا حذف التنوين لأجل الإضافة فأضيف اسم الفاعل إلى فاعله، فعندئذ لا يقال له اسم فاعل وإنما يقال صفة مشبهة، لأن اسم الفاعل يا أولادي لا يضاف إلى فاعله، وده فرق جوهري بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة. وأجمل الفروق في هذه الأشياء يا أولادي، اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي، اللازم أقول جلس فهو جالس، المتعدي كتب الدرس فهو كاتب، أما الصفة المشبهة تصاغ من اللازم فقط. الفرق الثاني، اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، لكن الصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار، يعني تدل على الثبوت. الصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها، في هذه الأمثلة التي قلتها منذ قليل، لما أقول زيد حسن الوجه أقول حسن وجهه، زي طاهر القلب أقول يا أولادي طاهر قلبه، منطلق اللسان منطلق لسانه، مرتفع القامة مرتفع أو مرتفع قامته. هذا معنى كلام المؤلف حفظه الله. قال تنبيه، أي هذا تنبيه من الصفة المشبهة، كل اسم على صيغة اسم الفاعل إذا أضيف إلى فاعله، نحو يعني مثل طاهر القلب ومنطلق اللسان ومرتفع القامة ومعتدل المزاج ومستقيم الرأي. قلت هذا حتى لا يلتبس الأمر على بعض السامعين، لأننا عرفنا في اسم الفاعل يا أولادي يصاغ من غير الثلاثي على زنة المضارع، ثم نقلب ياء المضارع ميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. وهذا ينطبق معنا تماما في قولنا منطلق اللسان مرتفع القامة أو معتدل المزاج، فربما يظن السامع أو القارئ إن ده اسم فاعل. لا، أقول دي صفة مشبهة، لأن الصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها بعكس اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.